إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، تاني بنصبح على مستمعينا، بنصبح على كل اللي انضم لينا على موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الاف ام 107.4 ميجا هرتز، واللي هيكونوا معنا على قنوات التواصل. عندنا رقم الموبايل 1120 او 1120. 1120 ده من اي، يعني اي حد يتصل بينا على 1120 من اي محمول. واسم اس البرنامج العام 9110 ونكتب رقم 3 قبل رسالتك وتوصل لينا ونتكلم مع بعض عن موضوع حوارنا لحد 9 صباحا. موضوع حوارنا نقوله تاني للي مش عارفه. مشكلتي ومشكلتك ومشكلة أناني ومشكلة داليا محمود اللي انضمت لينا الآن ومشكلة كل البيوت المصرية هو الموبايل، التاب، التابلت، الكمبيوتر اللي شد أولادنا مننا وخلاهم في عالم تاني خالص، عالم افتراضي. للأسف التكنولوجيا حلوة بس هما بيستخدموها بطريقة مختلفة، الاستخدام السيء. مش كده؟ استخدام سيء وفي أوقات سيئة جدا وبتأثر جدا على سواء الأطفال أو الكبار على فكرة. بس على الأقل الكبار عارفين امتى يقدروا، امتى يوقفوا نفسهم. الطفل بيكون في حالة، مش الطفل ده، الطفل والشاب وبيكون منعزل في عالم تاني خالص. حتى لما بيخش عاوز يعرف معلومة، عاوز يعرف حاجة معينة، ممكن يدخل على صفحة غلط، يستقي مصادره من مصادر خاطئة، تثبت المعلومة في ذهنه واستحالة انها تتغير. تيجي انت تصححي كأم او كأب او كحد كبير، استحال ان هو يتغير، خلاص المعلومة ثبتت عنده. ما هو احنا متعودين اللي بيدور على المعلومة من زمان، يعني حتى بندور في الكتب، بمجرد ان عيني بتنزل على المعلومة بتطلع، يعني خلاص المعلومة بمجرد ان عيني تلقطها خلصت، هي اترسخت في الدماغ. فدلوقتي انتر ودخلت. بالضبط، انتر ودخلت. فهي دلوقتي المعلومة لما تدخل في دماغي عمر ما حد يعرف يغيرها لي، او حتى لو غيرها لي انا هفضل فكر المعلومة. ما هي دي المشكلة، هي دي المشكلة، ان هم مش هيتقبلوا تصحيح الخطأ او المعلومات المغلوطة، او حتى في الدين. الصغير لما بيتشبع ذهنه بالمعلومات المغلوطة خلاص بيبقى مشكلة. كمان هو بيسيب النشاطات الرياضية، بيسيب أي حاجة مفيدة ممكن يعملها أو أي حد يستفيد منه في أي حاجة، لمجرد إن هو خلاص مسك هو في عالم تاني. هو منفصل، يسمع جرس باب، يسمع تليفون، في أي حد بيندهله، هو زيارات عائلية، أي حاجة، أي حاجة خلاص. حتى لو أنت أجبرتيه إن هو يقعد في تجمع عائلي، هو منفصل، هو ماسك حاجة عايش معاها. كان في بادرة سيدة محترمة عملتها. آه بمجرد ان اولادها داخلين عرفوا حطوا كل تليفوناتهم على جنب كده, لموها على بعضها علشان تعرف تتكلم معاها. في طبق شيك كده على الترابيزة ومحدش يمسك موبايل في وجودها. حتى للناس لما بقيت تخرج, انا لما بقيت اشوف الناس, وانا بالفعل بيحصل معايا كده لما الناس بتخرج برا وهم خارجين, المفروض ان احنا خارجين عشان نقعد مع بعض نتكلم مع بعض, لا احنا خارجين, الترابيزه ما هي الا كل شخص ماسك تليفونه او التاب بتاعه وبيتفرج عليه. طب ما انتوا كنتوا قاعدين في البيت, ايه مغزى الخروج؟ طب ولا اي حاجه الانسان ياخد وقت في اللبس والخروج والمواصلات ويخرج عشان يمسك الموبايل؟ طب ده حقيقي, هو ده اللي بيحصل للاسف. اماني بتقول والدها الله يرحمه كان كده, ما كانش يسمح لحد من اولاده ان هو يمسك موبايل في تجمع العيله. ايه رايك احنا ما تيجي نعملها مبادره؟ نعملها مبادره, وانا اول واحده عملتها وهعملها برضو. انت انا عملتها. انت قادره؟ انا عملتها. كان في لا كان في غضب على فكره, كان في غضب. لا ليه؟ طب هو عقاب, احنا متعاقبين. لا يا جماعه, يا ريت ترسي على الغضب. ما يكونش, ما يتعداش الغضب. لا الحمد لله ما بيتعداش الغضب. وان شاء الله دي مبادره فعلا من البرنامج العام ومن صباح الخير يوم الجمعه, مبادره ان كل عيله تتجمع وتخلي أولادها أو إخواتها يسيبوا الأجهزة الإلكترونية اللي معاهم سواء موبايل أو تاب علشان يعرفوا يتكلموا ويبقى في تواصل فعلا مع بعض. يلا نبتديها خطوة خطوة, وليكن مثلا أول حاجة في الفطار, واحنا قاعدين على الفطار محدش يمسك موبايل, محدش يمسك حاجه. بعد كده بعد الفطار نمدها شويه للغدا, بعد الغدا نمدها للعشاء, بعد كده ممكن واحنا قاعدين قدام التلفزيون نتكلم او نشوف او نعلق على برامج احنا شايفينها او فيلم, حبه بحبه بحبه يمكن نرجع تاني لبيت العز ان شاء الله. بيت العز يا بيتنا, على بابك عينا بيتنا. بيت العز يا بيتنا, على بابك عينا بيتنا. لا خضره وضلينا بترفرف على العيلة. لا خضره وضلينا بترفرف على العيلة. وتظلل يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. بيت العز يا بيتنا, على بابك عينا بيتنا. بيت العز هو بيت العيلة, هو اللي بيلم شمل الأفراد. عاوزين نرجع اللمة الحلوة دي تاني. طب نشوف تليفون ونرجع لموضوعنا تاني. ألو, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله انتوا جبتوا حته حساسه جدا جدا. الواحد كان انا بصراحة متضايقة من الموضوع ده. أو بصراحة من غير ما تتضايقي ممكن نتعرف عليكي. أم أحمد. أم أحمد, هو واضح إن أحمد مضايقك. لا والله مضايقني إيمان بنتي. إيمان؟ معلش انا اسفه ان اسمك حضرتك ايمان. لا ابدا لا ابدا, كنت هقول لك كل اسمه ايمان عادي. الموضوع والله والموضوع يخصها هي. وعارفه حضرتك هي سنها قد ايه؟ هي سنها 22 سنه, لسه متخرجه من كليه السياسه. طيب يعني دي مش طفله ولا حاجه, دي شابه, دي عروسه. والله يا استاذ ايمان, فلقيتها بتقول انا مش معاكي خالص. صدقيني انا كنت عايزه امسك الموبايل ده من الشباك. يعني زي ما احنا بنقول هي هم منعزلين, مش عارفه احنا ضربنا اولادنا ولا احنا وديناهم للتكنولوجيا ولا مش عارفه في ايه. هو مش احنا, هو للاسف يا ام احمد التكنولوجيا دخلت عندنا واستخدمناها غلط. لكن كاولياء امور او اخوات كبار احنا ملناش ايد في الموضوع ده. واحنا من هنا من البرنامج العام احنا بنقول ان دي مبادره وان احنا ناخدها بلطف علشان هم يتقبلوا. إيه احنا مش عارفين نعمل ايه بعد ما احنا عملنا جبنا نفسنا بايدينا, نعمل ايه؟ ما احنا كنا بنقول يا ام احمد لو انت لو انت كنت سمعانا كنا بنقول احنا نعملها حبه حبه. يعني مثلا على الفطار, طب بلطف كده, انت يعني انت بنتك, انت عروسه, ويعني ولو كان احمد سنه برضو كده شاب, يعني ناخدها واحده واحده. طب يلا نتكلم, يلا نناقش, عايزين تتغدوا ايه النهارده, يعني حبه حبه كده نتكلم. يلا يا جماعه كلنا كلنا نسيب الموبايل. انا من وقت البرنامج بتاعكم جدا, وكل جمعه بسمع اللي انت بتعملوا فيه, فانا يعني قلت اشترك المره دي عشان انا بصراحه غضب قوي. اهلا بيكي دايما. اهلا بيكي يا ام احمد, ويا رب دايما ايه تسمعينا كل يوم جمعه وتشتركي معانا على طول. حياه ربنا على طول يا استاذه امين. على فكره انا كفيفه وهوايه الراديو. اهلا بيكي، ربنا ينور بصيرتك، بس تتصلي بينا وتتحاوري معنا في موضوعنا. احنا كل يوم جمعه بنتكلم في حاجه، يعني هنحاول ان احنا نتكلم في حاجه بتخص العيله المصريه، شريحه كبيره المصرية من المجتمع، المجتمع المصري. يعني احنا عايزين نرجع عاداتنا وتقاليدنا تاني، الحاجات اللي احنا ورثناها من ابهاتنا وامهاتنا، مش كده برضو يا ام احمد؟ قطع الخط. عموما احنا دايما منتظرينك يا ام احمد. ويتمسينا اللقمه الحلوه جمعنا شبعنا وكفينا، والكلمه الحلوه تفرحنا صبحنا. ويتمسينا بعد يا شطان ايه بعد الموبايل؟ الو صباح الخير. خير يا استاذة، اهلا بيك، مين معانا؟ مع حضراتكم احمد عروق كبير معلمين من غرب شبرا الخيمة. اهلا بيك، تحياتي وتمنياتي لحضراتكم واحترامي الجم لفريق العمل وجهد حضراتكم المبذول. شكرا جزيلا، ربنا يخليك، بس احنا قدامنا دقيقه عشان طريق السلام يا فندم. للتقدم التكنولوجي المتسارع وجهين، قبيح ووجه جميل. دي حقيقه. طب الوجه القبيح يا استاذ احمد تعمل معاه ايه؟ تتعامل معاه ازاي؟ نرشده. نقوم بعمليه ترشيد سواء نفسيا او عنفا. لا يمنع، لان هذا ادى الى تفكك اجتماعي بإقرار من علماء الاجتماع. يعني ده ما بقاش تواصل بقى، ده بقى انفصال، تفكك في المجتمع. لأن إلى جانب مرض نفسي للأطفال الذين يستخدمون التابلت يسمى التوحد. هذا بإقرار علماء النفس. فإلى متى إلى أين يذهب بنا هذا التقدم التكنولوجي المتسارع صاحب الوجه القبيح؟ واحده واحده نرجع من تاني، نسحب البساط من ايادي سواء بصوره نفسيه او بصوره عنف لا مانع. معلش خلينا نبتدي واحده واحده، لان عنف مع شباب هيبقى صعب. اقول لحضرتك بعد اذن سعادتك، انا كمعلم في مدرسه يحيط بالمدرسه اكتر من 30 سايبر. بلا مبالغه 30 سايبر. الطلاب يقفزون من فوق اسوار المدارس على مستوى الدوله. أستاذ أحمد، الممنوع مرغوب، إحنا ما نقدرش نمنع بالعنف، لأن ده هيوصلنا لطريق مش كويس. فإحنا الحوار ده أفضل يعني الطرق لمنع أي حاجة الواحد عايزها، لازم الحوار والكلام باللطف. تمام، زي ما مروة بتقول، أصل أنا مش هينفع أن أنا أعمل عنف مع شابة، مش هينفع. اللي ينفعني أنا أخدها واحدة واحدة وأتكلم معها واحدة واحدة، وإن شاء الله إن شاء الله إحنا برضو هنقدر نغلب التكنولوجيا، لان احنا اللي عملنا التكنولوجيا، واحنا بنتمنى كل السلامة لكل ولادنا. اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. طريق السلامة، دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم على طريق السلامة. أولا كل سنة بحضراتكم طيبين بمناسبة فصل الربيع، وبعده طبعا وعلى مقربة هيجي فصل الصيف. الصيف يعني ارتفاع درجة الحرارة، وطبعا ارتفاع الحرارة ليه تأثير على المحرك ودورة التبريد للسيارة. عشان كده في إجراءات مهمة إن قائد السيارة يقوم بيها، منها إنه مع بداية الصيف بيعمل صيانة لدورة التبريد بالكامل، المبرد اللي هو الرادياتير، الخراطيم والأنابيب، مروحة التبريد والسيور، حساس الحرارة اللي في المحرك، وكمان مبين الحرارة اللي هو عداد الحرارة أو مؤشر الحرارة اللي موجود في التابلو، وكل أجزاء الدورة. طيب لو حصل وارتفعت درجة حرارة الموتور، وده طبعا هنلاحظه من مؤشر الحرارة أو العداد، والعداد لو مش شغال هنلاحظ تغير في سحب السيارة وقدرتها على التسارع أو بانبعاث أبخرة من مقدمتها. أول حاجة مفيش داعي للاضطراب، بالراحة كده وبهدوء نبدأ نتأكد من الطريق وندي إشارة اتجاه اليمين، وتدريجيا بننحرف للحارة اليمنى ونحاول نخرج من الطريق أو أي مكان مناسب. نقف بالسيارة خارج الطريق قدر المستطاع، وكمان عندنا المثلث العاكس نحطه قبل السيارة، وعلى الفور بيتم غلق مفتاح التشغيل اللي هو الكونتاكت. بعد كده نفتح الكبوت بحذر ونلاحظ وجود أي تسرب للمياه بدورة التبريد أو انبعاث أبخرة، تأكد من سير المروحة، والأهم من ده كله إن مفتحش غطاء الرادياتير. لو فتحنا غطاء الرادياتير ممكن تنطلق هذه الأبخرة السخنة جدا في وشنا أو إيدنا. بننتظر لغاية ما المحرك يبرد، نجس الخراطيم بتاعت الرادياتير ونشوف الضغط جواها عامل إيه. بعد ما يبرد المحرك براحة كده وبهدوء بنفتح غطاء الرادياتير ونتأكد من وجود مياه بداخله، وكمان نتأكد من سلامة قرب المية ووجود مية فيها، تأكد من سلامة غطاء الرادياتير، تأكد من سلامة الرادياتير نفسه وعدم وجود أي شيء يحجب الهواء عن مساره. لو في نقص في المية بندور المحرك ونتأكد من عمل المروحة، وبنزود المية تدريجيا أثناء عمل المحرك. ما ينفعش نزود مياه في الرادياتير وهو ساخن والسيارة متوقفة، لابد أن تكون المحرك في حالة حركة. ثم نستكمل الرحلة ونتابع مؤشر الحرارة، وعند أقرب ميكانيكي أو ورشة إصلاح نحاول نوصل لسبب ارتفاع درجة الحرارة. أرجو أننا نكون عرفنا الإجراءات المهمة دي ونلتزم بيها، مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. صباح الخير، صباح الجمعة، وساعتنا بتفصلنا عن الثامنة بسبع دقائق. يا رب يكون يوم جميل. وموضوعنا موضوع مشكلة كل العائلات دلوقتي اللي بتعاني من انفصال أولادهم عنهم. هم عايشين في عالم تاني، عالم افتراضي بأسماء وهمية، في حياة مش موجودة. بتلاقي الولد أو البنت بيقول حاجات عنه هي مش حقيقية خالص، يعني كل واحد عايش بشخصية تانية خالص عن اللي هو ظاهر بيها. ولو نفترض يا إيمان إن هو حتى كاتب بياناته الصحيحة، وحتى صوره، يعني حتى لو هو كاتب، يعني ده على افتراض إن هو حاطط كل بياناته وبيقول كل حقيقة، مش بس يعني غير حقيقية، لا حقيقية. بس أنا دلوقتي ما أنا غير إن ابني أو بنتي أو أخويا الصغير أو أختي بيبعدوا عني شيئا فشيئا، بيبعدوا عني بسبب بالضبط، بفقدهم للأسف. احنا معنا اتصال من احد المستمعين. الو، يا صباح الورد والفل والياسمين على الفترة الجميلة بتاعت حضراتكم دي يا فندم. اهلا يا فندم، صباح الخير، نتعرف بيك. الفنان الشاعر محمود السيد ارناوط الزايدي يا فندم. اهلا يا فندم، اتفضل حضرتك. فترة جميلة واللي بيقدمها لنا اجمل. اشكرك يا فندم. ووردة حمراء لإذاعة البرنامج العام مكتوب عليها انت الحب كله. طب اتفضل يا فندم، عشان في ناس كتير على التليفون مستنيين دورهم، اتفضل. ماشي. العزومات واللمة فرصة للنقاش حوالين عاداتنا وتقاليدنا الجميلة والقديمة، وممكن نرجعها تاني صراحة. وبعدين عايز اقول لحضراتكم، ولله الحمد انا عندي 58 سنه ولسه جايب الموبايل بتاعي بقاله حوالي سنه كده وثلاث شهور بس. وقبل كده كنت عايش حياتي طبيعيه جدا عن طريق التليفون الارضي، وما عنديش فيسبوك والله. طب بالنسبه للابناء او الاخوات؟ لا، هو يعني بتعامل معهم ازاي؟ لا، هم منفصلين او يعني متقوقعين زي ما بنقول في العالم الافتراضي بالالكترونيات الحديثه. هم عندهم كل الامكانيات دي والحاجات دي، لكن انا ما عنديش الفيسبوك صراحه، وعايش حياتي طبيعيه جدا، كنتش بؤمن بالحاجات دي خالص. حضرتك حاسس ان هم منعزلين قاعدين؟ هو ممكن حضرتك بس تطفي الراديو؟ مطفي. لا، انا سامع صوت. ده النور قاطع، حتى الكهرباء قاطع عندي من المنطقه خالص. طب يا فندم، يعني حاسس ان الاولاد او اخواتك الصغيرين منعزلين في عالم تاني مثلا؟ بالظبط كده يا فندم. طب تلاقي واحده من اخوات البنات عندها ابن عنده حوالي 8 سنوات، برضو بيقضي معظم وقته على النت. بيشوف الكبار بيعملوا كده فبيحاول يقلد طبعا. ما هو ده بقى اللي احنا بنقوله، ان احنا نبتدي احنا ككبار ندي القدوه. بلاش ان احنا نقعد والموبايل في ايدينا كتير، بلاش ان احنا يعني نحاول ان احنا نفتح مجالات للحوار بيننا وبين الناس اللي احنا قاعدين معاهم. احنا كمان علشان نبتدي ان احنا نبعدهم شيئا فشيئا عن الأجهزة الإلكترونية الضارة بيهم، هي مبدئيا بتضر بيهم قبل ما يعني بتقطع العلاقات. هي كمان هتضرهم جدا في عينيهم، في في دماغهم على فكرة، كمية الموجات الكهرومغناطيسية خصوصا عند الشحن يا مروة، بتلاقي كل واحد الموبايل أو تاب جنبه وهو بيشحن، ده حتى بيتكلم بيناموا الأجهزة دي في في إيديهم. يعني بيبقى الموضوع بتلاقي صعب، بتلاقي على اليمين اللابتوب وعلى الشمال التاب وفي النص الموبايل، وربنا يحميهم. هنقول إيه؟ وهنرجع مرة تانية نقول لكم على رقم الاس ام اس 9110، ونبعت رسالة بس نكتب رقم 3 بالانجليزي قبل ما نبعت رسالة. احنا بننتظرها. وايضا على تليفون 1120 وعليه الان مكالمة. الو صباح الخير. ايوة صباح النور. مين يا فندم؟ معاكي كريم السروجي، بيديكوا احلى تحية واحلى صباح ليك واحلى سلام للسادة المستمعين كلهم وجميع محبي الإذاعة. صوتك صغير. الله، هو أنا مش صغير، أنا أعتبر شاب يعني. أيوة شاب، ما هو ده اللي احنا عاوزينه. إيه أخبارك مع الموبايل أو الأجهزة الحديثة دي؟ يا ترى أنت طول النهار قاعد كده عليها وفي مشكلة مع الوالد والوالدة ولا إيه؟ لا، أنا زمان الناس الكبار بتوعنا أنا بيقولوا إن لما ظهرت العربيات وظهر التليفون وظهر التلفزيون كانوا رافضين حاجه زي كده، وكانوا بيقولوا عليه وكانوا بيقولوا عليها ان هم خزعبلات وحاجات زي كده. لا يا كريم، احنا مش لدرجه ان احنا رافضينها، احنا مش رافضينها، بس احنا عاوزين نقننها. ما ينفعش ان احنا نقعد طول النهار ماسكين الاجهزه دي ومنفصلين عن اهالينا. وليه حاجه يعني الموبايل ده لما اخترعوه عشان خاطر رجال الاعمال ويقدروا يجيبوا ويقدروا بيوصلوا للطبيب وحاجه زي كده. اصبت انا بحترم رايك جدا يا كريم. تحياتي لحضرتك، اشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك يا كريم، ويا رب دايما يعني يكون فكر شبابنا كلهم كده، وخصوصا اللي هم تحت سن العشرين، هي دي مشكلته. وآخر الأخبار التي وردت إلينا حالا من خلال موجات القاهرة، سمع دوي انفجار قبل قليل بالقرب من مقر للشرطة بإقليم شرناق جنوب شرق تركيا، حيث أفادت تقارير إعلامية بأن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة حيث ارتفعت أعمدة دخان كثيفة من موقع الانفجار. من جانبها أعلنت مصادر أمنية أن الانفجار أوقع عددا من القتلى والمصابين، حيث تجدر الإشارة إلى أن إقليم شرناق هو إقليم حدودي واقع على الحدود مع سوريا وتقطنه أغلبية كردية. دائما من القاهرة نقدم لكم كل جديد يصل إلينا. هذه موجاتكم، موجات القاهرة المتوسطة 819 كيلو هرتز والإف أم 107.4 ميجا هرتز. ساعتنا في القاهرة الثامنة. صباح صباح الخير ويلا على جرايدنا اللي احنا لخصناها لكم، بس خليكم معانا فقط اسمعونا. وحنبتدي من الأهرام. منشط الأهرام بيقول: تعديل وزاري محدود خلال أيام واستقالة وزير التموين وسقوط الاستجوابات البرلمانية المقدمة ضده. أما جريدة الأخبار: التعديل الوزاري في 4 حقائق بعد استقالة وزير التموين، تغيير 2 من وزراء الخدمات وآخر بالمجموعة الاقتصادية وبقاء وزراء السيادة. وعلى جريدة الجمهورية: استقالة حنفي وتعديل وزاري قريب. مهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس الوزراء يكلف بتسيير العمل بوزارة التموين. وجريدة الدستور منشطها بيقول: بوادر للإفراج عن الشباب، مصلحة السجون تفحص ملفات 300 من الشباب تمهيدا للإفراج عنهم بعفو رئاسي. والرئيس في الصين سبتمبر للمشاركة في قمة الـ20. الهند تنتظر زيارة السيسي لبحث العلاقات الثنائية وتوقيع عدة اتفاقيات. وسفير الهند بالقاهرة يقول: زيارة السيسي للهند تفتح آفاق التعاون بين البلدين. وأيضا هي حريصة على الاستثمار في مصر. وزير خارجية الأرجنتين بيقول إن الأرجنتين بتساند مصر في حربها ضد الإرهاب. والقنصلية العامة في لوس أنجلوس تطمئن على المصريين بعد الحرائق التي اجتاحت الغابات شمال كاليفورنيا ولوس أنجلوس الثلاثاء الماضي. وزير الري بيقول: إنجاز 88% من مشروع قناطر أسيوط الجديدة. و 63,000 طالب سجلوا بالمرحلة الثالثة، 10% زيادة في أعداد المقبولين بالجامعات الخاصة. الإفتاء بتقول: يجوز إنفاق أموال الزكاة لصندوق تحيا مصر بغرض بناء مساكن للفقراء وعلاج مرض فيروسي. كيلو السكر بـ7.5 جنيهات، ورئيس الدلتا يقول: مطلوب 500,000 طن لتهدئة الأسواق. وزير البترول: نتائج مبشرة لاستكشاف الغاز بالصحراء الغربية. مشروعات قوانين وقرارات مهمة لمجلس الوزراء: بناء وترميم الكنائس، ضم العلاج الطبيعي للمهن الطبية، وتعديل تنظيم حقوق الإنسان. وأيضا تطوير الغردقة وصرف 10% دفعة مقدمة لمقاولي العاصمة الإدارية. الإمام الأكبر خلال زيارته لجروزني الشيشانيون نموذج للشعب المتمسك بالإسلام الصحيح. وأيضا الإمام الأكبر وجامعة الدول العربية يعزيان ضحايا زلزال إيطاليا والذي ارتفع عدد ضحايا إلى 247 قتيلا. العربية للتصنيع تبحث التعاون مع كينيا في الصناعات العسكرية والمدنية. رغم القلق من الوداد، الزمالك عينه على نهائي أفريقيا. التموين ضخ 1500 طن زيت طعام يوميا، والاحتياطي من الزيت الخام 90,000 طن. افتتاح ملعبين خماسي وتطوير 4 ميادين بمطروح. رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي: جدول الديون 142,000 مزارع بعد دراسة أسباب تعثرهم. اكتشاف غرفة دفن وتابوت عمدة طيبة بالأقصر. التنظيم والإدارة ضعف الأجر للعاملين بالعطلات الأسبوعية والأعياد. 20,000 طن أرز هندي عربون صداقة مع مصر. ورئيس مجلس تصدير المفروشات المنزلية الإنتاج المصري يغزو روسيا بعد رحيل المنافس التركي. وفي حوار لمساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور نعرف أهم عناوينه إيه. كاميرات سرية لرصد وقائع التعامل بين الضابط والمواطن، أجهزة رادار حديثة ودوريات مكثفة للإغاثة، إسعاف الحالات الحرجة على الطرق السريعة، حملات متحركة على جميع الطرق، وتكريم 8 من رجال الشرطة المتميزين لتعاملهم السريع مع بلغات المواطنين. نثمن جهود الإدارة العامة للمرور، بنشكرهم وإن شاء الله دايما كل السلامة لكل المواطنين. ومدير معهد ناصر في برضو في لقاء تم معاه من أهم العناوين اللي جاءت في هذا الحوار: تجديد جميع أجهزة المستشفى قريبا والإقبال يفوق الطاقة الاستيعابية. وأيضا 30 سرير جديد بالرعاية المركزة قريبا. خمسة 95% من المرضى يعالجون على نفقة الدولة والتأمين الصحي، والكلام لمدير معهد ناصر. عندنا عناوين تخص وزارة التعليم: إغلاق تنسيق المرحلة الثالثة انتظارا لناجحين في الدور الثاني ونتيجة أوائل سبتمبر. زيادة التحويلات لتقليل الاغتراب 10% بالقطاعين الطبي والهندسي. وتوزيع طلاب المرحلة الأخيرة للتنسيق على 300 كلية الأسبوع القادم. وإعادة امتحان 218 طالب بحقوق القاهرة لفقدان أوراقهم. ونشوف آخر أخبار مبادرة حلوة يا بلدي إيه. نبتدي بالقاهرة. هي فعلا القاهرة بتواصل حربها ضد القمامة، إزالة الأكشاك المخالفة واستمرار الحملات بالتحرير. والأليوبية إزالة 900 حالة تعدي وغرس 600 شجرة. كفر الشيخ مهلة 72 ساعة لإصلاح وتغطية بالوعات الصرف الصحي. ولسه مبادرة حلوة يا بلدي وفي الغربية: تركيب 80 عمود كهرباء وإنشاء 8 نافورات وزراعة 200 شجرة. أما في السويس الانتهاء من 90% من تحميل الكورنيش، تجميل الكورنيش وتطهير ميدان 40 وأعمال التجميل مستمرة. بورسعيد مكبرات الصوت لحث المواطنين على عدم إلقاء المخلفات في الشوارع. ودايما حلوة يا بلدي. ايد لوحدها ما تسقفش. اكيد، ما هو يعني مهما المسؤول عمل يعمل ايه، مسؤول وينظف وينور ويجمل، وبعدين انا اجي كمواطنة اقوم القي مخلفات في الشارع، فما ينفعش. نبتدي بنفسنا علشان مصر ان شاء الله تبقى اجمل، عشان تبقى قد الدنيا. والناس الجميلة اللي ربنا دعاها بنسألهم ان هم وهم هناك يدعونا ان احنا نكون مكانهم في السنة الجاية. وبدء أولى رحلات حجاج مصر للطيران إلى جدة. 11,000 حاج في رحلة طولها 19,000 كيلومتر. وزير النقل يودع أول فوج للحج البري من ميناء نوابع اليوم. والصحة تشكل غرفة طوارئ لمتابعة أحوال الحجاج المصريين. إن شاء الله تروحوا وترجعوا لنا بالسلامة محملين بالدعوات اللي هي إن شاء الله تتحقق. توصلوا بالسلامة إن شاء الله. رحلة موفقة. وحج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله يا رب. صباح الخير. صباح الجمعة. ساعتنا الآن حوالي 8:13 دقيقة ونعرف حالة الجو من خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية أستاذ وحيد سعودي. بنصبح عليك في الأول. صباح النور يا فندم. صباح الخير يا أستاذ وحيد. وإن شاء الله بنأمل النهاردة يكون طقس اليوم كويس. الحمد لله الجو صافي تماما بيتزامن مع نهاية فصل الأسبوع. يعني فعلا اللي بيفكر ان هو يسافر يتجه لاي محافظه من مدن الساحل الشمالي الرؤيه الحمد لله مناسبه تماما. حتى سرعه الرياح هادئه تماما تتيح عمليات الصيد والملاحه البحريه والاستمتاع بكل شواطئنا سواء المطله على البحر الاحمر او المتوسط. لكن طبعا بطبيعه الحال بيبقى الجو الى حد ما حار على القاهره اليد البحر شمال الصعيد، معتدل على سواحلنا الشماليه المطله على البحر المتوسط، شديد الحراره جاف على اقصى جنوب الصعيد الاقصر واسوان ده خلال ساعات النهار. اما ليلا فالجو لطيف على كافه الانحاء. هذا الطقس يستمر معنا اليوم وغدا وان شاء الله يوم الاحد في انخفاض تدريجي لدرجات الحراره. وده طبعا العادي في احوال الطقس في شهر اغسطس مش كده؟ بالظبط يا فندم. الحمد لله حتى شهر اغسطس الى حد ما دي معقول جدا، كانت في درجات الحراره كلها حول المعدل الطبيعي. وبالنسبه للرطوبه يا استاذ وحيد؟ لا مرتفعة طبعا قبل وسط الصبح على القاهرة إلى 80%، ومن المتوقع أن تصل إلى أقل نسبة ليها ما بين وقت الظهر والعصر إلى 30% تقريبا. نتعرف على درجات الحرارة؟ السواحل الشمالية من 30 ل 31 درجة، القاهرة والوادي البحري من 35 إلى 36، شمال الصعيد الفيوم بني سويف بني أسود من 36 ل 38، ترتفع على جنوب الصعيد سوهاج الأقصر أسوان من 40 إلى 42 درجة مئوية. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية. شكرا جزيلا حضرتك. ألو صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا. مين معانا؟ دكتور حمدي حمودة كفر الجمال. اتفضل يا دكتور. والله يا فندم الموضوع ده برضو بيضاف لسلسلة السلوكيات الخاطئة. يعني احنا عندنا مجموعة كده سلوكيات خاطئة، هذا الموضوع ده برضه من ضمن هذه السلوكيات. ما هو احنا بنصحح السلوكيات. ايوه يا فندم. يعني هو بالاخلاق حضرتك، يعني الاب والام معظمهم النهارده متعلمين، يعني فيجب ان هم توجيه الاولاد يعني موضوع اخلاقي في الدرجه الاولى. يجب ان هو يوجه يعني انا فاتح معايا والله موبايل انا ما بستعمله سوى للحاجه المطلوبه. ما هي بكلم يعني شاب او بتاع ليه طول النهار قاعد كده ما بيكلمنيش؟ ما هو يا دكتور احنا مش بنتكلم علينا, احنا بنتكلم على جيل تاني, بنتكلم على اولادنا او اخواتنا الصغيرين. ما حضرتك يبقى موضوع الاخلاق الاب والام يجب عليهم يوجهوه. يعني لو دخل على صفحه غلط لو دخل اوجهه, ده اللي احنا خايفين منه فعلا. ما فيهاش حاجه ان انا لو داخل البيت كده ولقيت ابني داخل على صفحه غلط اباحيه وبتاع اوجهه يا ابني ما ينفعش كده يا ابني كذا. التوجيه صدقني يا استاذ عزيز نتائج احنا مش هنقدر. انا الوسائل التكنولوجيه دي لا غنى عنها, ده انا بجيب منها معلومات. انا مع حضرتك انها لا غنى عنها, بس انا بتكلم عن نقطه تانية, ان احنا مش لا غنى عنها او غنى عنها. انا بتكلم عن ان هي شدت الاولاد مننا وخلتهم في عالم تاني, فصلتهم عننا. ايوه يا فندم, انا بقول لحضرتك يعني يجب التوجيه للابن نفسه. التوجيه الصحيح والسليم المعلومه ازاي اجيبها يا استاذه. يعني حضرتك عندك فكره ممكن يعني تشترك معانا في مبادره ان احنا نحاول نجتمع كاسره ونقنن يعني شويه استخدام الموبايلات او التاب او ايا كان وسيله التكنولوجيا الموجوده في البيت؟ حضرتك عندك فكره؟ طبعا ده موضوع كويس. اتفضل يا فندم. هو ده الاتجاه السليم, يعني ان انا اوجه فعلا ازاي تستخدم الموبايل او ما تستخدموش في الطريق السليم. يعني اعتقد ان المزيد من التوجيه هيجيب نتائج. انا بشكرك يا دكتور على مداخلتك لينا, ويزر ان الخط اتقطع واحنا لسه مكملين مع كل المستمعين. نلخص الموضوع يا مروه عشان اللي سمعنا دلوقتي يشاركنا على 1120 وعلى SMS البرنامج العام 9110 ونبعت رقم 3 بالانجليزي قبل رسالة, واحنا مستنين رسائلكم على رقم مرة تانية 9110 ونكتب رقم 3 بالانجليزي وتليفوننا رقم 1120 من اي موبايل. تصل الينا كل اراء حضرتك ونتحاور في هذا الموضوع. الموضوع هنكرره مرة تانية وبنعيده على حضراتكم, انشغال الأبناء أو يعني بيمسكوا الموبايلات أو التاب أو التكنولوجيا اللي بقت سلسة جدا معاهم طوال الوقت بيخليهم في عزلة عن بقية أفراد العيلة أو بقية أفراد الأسرة أو حتى عن نشاطهم الاجتماعي أو نشاطهم الثقافي أو هتعد كتير قوي. احنا مستنين رسائلكم, ابعتولنا على 910 ورقم 3 بالانجليزي قبل الرساله او على 1120 اللي عليها مكالمه حالا. الو صباح الخير. الو ايوه صباح الخير. صباح الخير يا فندم. مين يا فندم؟ ابو الفتوح عثمان بيلا كفر الشيخ. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. اتفضل. الموضوع اللي حضراتكم بتتكلموا فيه موضوع مهم جدا جدا جدا, يكاد يكون ان هو مش يعني اساسيات مشكله العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه. ده صحيح يا فندم. النهارده بقى كل بيت وكل مكتب وكل وظيفة التليفون المحمول بقى أساسي فيها في الأسرة وفي العمل وفي كل شيء. ممكن جدا جدا بنستخدمه استخدامات حسنة وجيدة ونقضي به مصالح. ده هنعتبره في حدود 20-30%. الباقي كله أغراض بعيدة كل البعد عن الأساسيات, المصلحة الأساسية للمجتمع أو للبيت أو للأسرة. بمعنى تلاقي الوالد والوالدة في البيت في مصالحهم في أدائهم, والولد والبنت منزويين في ركن للتليفون. ما هو ده يا فندم اللي احنا عاوزين نصلحه. خطأ حدث واحنا بنحاول ان احنا نصلحه. ازاي نصلحه؟ ازاي نشد اولادنا تاني لينا للمة العيلة؟ مطلوب توعية ومشاركة ما بين الأسرة وما بين الإعلام. لازم الأسرة توعي اولادها وتهديهم للصح ايه, ولازم الإعلام يوضح الرؤية ايه والصح والخطأ ايه. ده البلوى الأكبر يا فندم ان تم استخدامه في عمليات غش الامتحانات. بقى البلوى ضعيبة ضعيبة ومش قادرين يتعاملوا معاه. بيضيعوا حق الطالب المجتهد طول السنة بطالب تاني فاشل معاه بالموبايل وبيحل الامتحان بالموبايل وتملاله في ودنه وينكتب في الورقة دون عن يد الملاحظ أو اللجنة. عندك حق. دي مشكلة كبيرة لازم نتكاتف كلنا ونحلها بوعي من الأسرة وبوعي من الأبناء. النهاردة الولد ما عندوش استعداد يسمع كلام أبوه وأمه, إنما يشوف اللي موجود في الموبايل إيه. تمام. ما هو ده اللي احنا بنعمله من خلال موجات البرنامج العام، ان احنا بنعمل مبادرة ان شاء الله يا رب توصل لكل البيوت ويسمعونا، ان احنا نقنن من استخدام التليفونات او الاتصال الالكتروني ايا كان، ونحاول نقرب من بعض، نفتح مواضيع هنقول شيقة علشان خاطر يعني نكذب الحديث نخليهم يتشاركوا معنا في يعني عايزين نخرج، عايزين زي ما انتي قلتي ايمان ناكل ايه نعمل ايه، يعني احنا برضو على فكرة يعني كأمهات او اخوات كبار برضو ما بقيناش يعني نتكلم معهم كتير على فكرة، عشان برضو يبقى احقاقا للحق لغة الحوار للأسف افتقدناها للأسف. تمام. ألو صباح الخير. صباح الخير، مين معنا يا فندم؟ احمد حسين، احمد يوسف من اسكندرية الورديان. تحياتنا لأهل اسكندرية، تفضل فندم. يا فندم بالنسبة للموضوع بتاعكم موضوع شيق وجميل، بس التنبيه ما بيجيش من الأسرة لوحديها، لازم يكون طبعا اذا كان في مرحلة اولى بالاعلام مرحلة الابتدائية برضو المعلم ليه برضو يد في الموضوع ده. على موضوع الموبايلات برضو الأخ الفاضل اللي كان بيكلمك قبل مني بديتين، أيوه. كلامه جميل وشيق برضو. الموبايل بقى خطير خطير خطير بنسبة 90%. طب يعني احنا مثلا في أجازة، اهو احنا في فصل الصيف، احنا في أجازة والأولاد في أجازة، أيوه. حضرتك بتتعامل ازاي مع أولادك او مع إخواتك الصغيرين او مع قرايبك اللي هم أساسا منعزلين قاعدين، حتى لو هم قاعدين معاك في نفس المكان في الأنتري او في أي مكان، ماسك الموبايل وفي عالم تاني، بتتعامل معاه ازاي؟ بتعامل معاه برضو بالكلام، ما جاء معايا استجاب استجاب، ما استجابش خلاص هو حر. يا ترى بتلاقيه سمعك بيستجيب ليك؟ لا مش هيستجيب لي يا فندم، العالم الجيل الجديد غير جيلنا يا فندم. طيب ما هو احنا عاوزين نتفق على طريقة معينة ان نتحاور بيها ونصل لعقولهم قبل قلوبهم. بص حضرتك، هو ان شاء الله فندم هتيجي عن طريق الطفل الحديث اللي هو هيطلع على الطريق عن الابتدائي. طب ومش اللي طفل طب واللي شاب اللي قدامي دلوقتي سن مثلا، قدامي مش ممكن يستجيب، لان التليفون دلوقتي بكل حياته، الموبايل كل حياته، التكنولوجيا الحديثة مش هتسيب الفتاة والشاب. الشاب دلوقتي مع موبايل بيمشي بيه بالشارع، بقى دلوقتي احلى من الاكل والشرب، مش ممكن يتساب هذا الجهاز الخطير اللي زي ده. والاستاذ الفاضل قال لك بيتغش بالامتحان، وفعلا اتغشت. انا راجل في التربيه والتعليم عامل خدمات، الطالب بينزل دكتور ميه يغش، ماشي حضرتك، اللي المراهق هيعمل ايه معاه؟ بيغش يحط السماعه في ودنه، سماعه بكبسونه، سماعه بكبسونه جوه. فالجهاز الخطير ده مش ممكن هيتساب، لانه في كل حته، في الشاطئ، في السوق، مع الام، مع الابن في الحضانه، بيتصلوا بيه الاهل. الموبايل بقى جهاز خطير، مش ممكن اي واحد هيتساب ابدا، مش هيتساب. بشكرك يا فندم على مداخلتك. لسه مع حضرات المستمعين، معنا اتصال تاني. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه انا عبير، انا اخصائيه نفسيه في التربيه والتعليم. اهلا اهلا. اخصائيه ايه يا فندم؟ اخصائيه نفسيه. ده انت يعني انت حضرتك فعلا احنا محتاجينك قوي نفسيا نفسيا وسلوكيا، ازاي نتعامل مع ولادنا ويعني اخواتنا، ونقول لهم ان هم لازم ان هم يتحاوروا معانا، ان هم مش حياتهم كلها هذه الوسائل. هو في الاول لازم ان احنا نمهد للطفل، يعني مش الشفاره ان انا ادي له تليفون واجيب له احدث هذا، لما انا لازم انا اتكلم عنه الاول وافهمه ان الحاجه دي انا جايبها لك علشان اطمن عليك بيها، علشان تطمني بيها على نفسك. فهم هل تاني برضو ليها جانب تسكينه وكلام من ده، ما قلناش حاجه، بس لازم اوعيه بالاخطار بتاعها، بالاجابيات بتاعتها، تمشي للعيل منه النفس للحاجه كده. فهم هم تاني اولياء الامور. انا مثلا بروح عند دكتور مستشفى كلام من ده، الاقي الام ماسكه التليفون قاعده تلعب بيه وسايبه العيال يعملوا دوشه، يتنططوا، يضايقوا الناس العيانين، ولا هي مش دارينه اصلا بنفسها. هي الام اللي ماسكه الموبايل وبتلعب عليه؟ ايوه. والاطفال صغيرين خالص، يعني اصغر من ان هم يمسكوا الموبايل. فهي يعني من غير حاجه، في حاجه اسمها التعليم الخفي، يعني الطفل مجرد ان هو بيشوفني انا بتصرف تصرف معين بيقلدني في مخه، خلاص اترسمت عنده. يعني احنا نبتدي بالامهات او الكبار يعني يا فندم. ايوه الابهات والامهات لازم ياخدوا بالهم كويس قوي قوي قوي من تصرفاتهم، لازم ياخدوا بالهم كويس قوي قوي قوي من حركاتهم. لازم هم يكونوا قدوة للعيال. قدوة. مش أنا لحد مش هدي لي في المدرسة خلاص حاجات بدت عنده وأنا مطلوب مني إن أنا أهدها وأبني من أول جديد. إذا أنت تهدي وتبني من أول جديد وتجي الأم ما يعجبهاش التصرفات أو الكلام اللي أنت بتقوليه للطفل لأن هي دي حاجة تانية غير عشان. طيب سيدتي الفاضلة، أنا دلوقتي عندي شاب أو شابة في البيت حياته كلها بقت الموبايل، ازاي ان انا اشده من تاني لحوار عائلي، لقعدة عائلية، لتجمع اسري؟ برضو هقول لحضرتك حاجة، هي المحاولة هتيجي ان شاء الله باذن الله بالمحاولة. أيوة. واحدة واحدة واحدة واحدة. بس برضو من الاول يعني احنا ايه خلاص في غلطة حصلت، انما بقى للي جايين جديد. أيوة. هم لازم نرجع تاني للام. طيب. طب الغلطة وحصلت دي يا فندم، الغلطة حصلت نتفاداها ازاي غير ان احنا نتكلم كلام طيب او نكذب الحديث؟ نعمل ايه تاني؟ بالمعلومات الطبية لو في اضرار او في حاجة تمدها دي، وطول ما في ثقة بينها وبينه هو هيصدق كل كلامها ان شاء الله باذن الله. بس انا برضو بركز على الاجيال الصغيرة اللي طلعة، لازم الام ترجع تاني تحكي الحدوتة وتقعد مع اولادها اكتر وقت ممكن وتتكلم معاهم وما تسيبهمش. بنشكرك جدا أستاذة عبير وعلى معلوماتك القيمة، شكرا. هنا القاهرة دقيقة من كتاب. النميمة يمكن أن تؤذي الآخرين وأن تسبب لك الأذى، ابتعد عن النميمة. وإليك قاعدة جيدة لتتبعها، إذا لم تستطع أن تقول أشياء لطيفة فلا تقل أي شيء على الإطلاق. أين كريمة؟ أريد أن أقول لهم رأيي بصراحة في كريمة، ولكنني لا أحب النميمة. ابحثوا عنها، ابحثوا عنها، فأنا لا أعرف. لا، أنت تعرفين. ربما يسألك بعض الناس أسئلة عن الآخرين ليشجعوك على النميمة. لا تنم إذا حدث ذلك، وافعل الآتي بدلا منه. أخبرهم بشكل لطيف أنك لا تحب الإجابة عن أسئلة حول الأشخاص الآخرين. بعد ذلك اقترح عليهم أن تتحدثوا في موضوع آخر. سمعنا أن كريمة قالت أشياء سيئة عن الناس في غيابهم، هل هذا صحيح؟ إنني لا أفضل الإجابة عن هذا السؤال، فلنتحدث في موضوع آخر. كانت هذه دقيقة من كتاب ما معنى النميمة بقلم جوي بيري، ترجمة أمل رجب، من سلسلة ساعدني لأكون أفضل. أصدقائي صديقاتي، جروب البرنامج على الفيسبوك هو دقيقة من كتاب. دقيقة من كتاب، إعداد وتقديم شيرين ماجد. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. هنا القاهرة. أيوة، دخلنا في المهم. خمسة لقلبك. أمال فين الكسكرج اللي هنا؟ إذا سمحت تروح تقف في آخر طابور. لا، ما رايحش في آخر الطابور، استنى هنا لغاية ما يجي آخر الطابور أخش دوار. يلا يا أسد، على إشارة من إيدي حتبتدوا، اتكلوا على الله. تاكسي تاكسي تاكسي. أوام من فضلك يا أستاذ. أوام على فين يا أستاذ؟ ودي عايزة سؤال يا أخي، أنت مش شايف حد شكلها إيه؟ لا، ما هو باين يا أستاذ. خلاص بس من فضلك، ما فيش وقت. أوديك الاسم يعني؟ اسم إيه يا جدع أنت، أنت بتهزر؟ مش أنت بتقول إني شايف حالتك؟ طبعا. خلاص، أنا شايفك ملهوف زي اللي متخانق ولا محفظته اتسرقت. يا أستاذ الموضوع أخطر من كده، دي حالة حياة. ثبت لي عقلي يا رب. يا أستاذ أنا عبد المأمور، قول لي عايز تروح فين وخلصني. المستشفى، المستشفى يا بني آدم، أنا مش بقول لك دي حالة حياة. وأي مستشفى إن شاء الله يا أستاذ؟ مسألة حياة تبقى مستشفى الولادة طبعا يا بني آدم. عينيا يا أستاذ، ربنا ينفع الهانم بالسلامة. متشكر متشكر يا أخويا، متشكر جدا، بس أقوم وحياة والدك أقوم عشان نلحق. هانت يا أستاذ، خلاص خلاص قربنا. متشكر يا اخويا، خد الجنيه ده وخلي الباقي عشانك. متشكر يا استاذ، ربنا ينفع الهانم بالسلامه. ايوه فندم. الدكتور، الدكتور من فضلك يا مدموزيل. ايه، في حاجه؟ ايوه في طبعا، الا في حاجه يعني انا جاي اقعد معاه. بس دي مستشفى ولاده يا استاذ. ما هو انا جاي عشان كده مدموزيل، الدكتور اعملي معروف. في حالة وضعي ما فيش داعي الأسئلة كتيرة دي مدموزيل. أنا عايز أقابل الدكتور، يعني أقابل الدكتور. الدكتور من فضلك يا مدموزيل. طيب اتفضل اتفضل في الاستعلامات. أيوة من هنا. وهو ضروري الاستعلامات يا مدموزيل، أنا عايز الدكتور وخلاص خلصيني. أيوة يا أستاذ أنا تحت أمرك. أنا عايز الدكتور من فضلك يا أخوي. حالة ولادة يعني. طبعا يا أستاذ، أما سؤال غريب والله. طيب اسم الوالدة إيه؟ الحاجة سماحة يا أخوي. السن 80 سنة يا سيد. 80 سنة وعندها حالة وضع يا أستاذ. أنت مش بتسألني عن والدتي. لا يا فندم، قصدي الوالدة الست اللي هتولد. مين هي؟ مراتي يا اخي، مراتي. انت هتفتح لي محضر يا اخويا. انا جاي عايز الدكتور، يعني عايز الدكتور بس بفضلك. حلم السيادة. لا حلم ولا علم يا اخويا، المسألة حرجة، الوضع خطير يا سيد. خطير خطير جدا. الدكتور من فضلك يا اخويا. طيب يا فندم حالا طلعيها سعدية فوق للدكتور. ادخل. الحقني يا دكتور. ايوه يا استاذ، اي خدمه؟ مراتي يا دكتور، مراتي. خير ان شاء الله. هتولد يا دكتور، هتولد. طيب هدي نفسك يا اخي، دي مساله بسيطه خالص. انقذني اعمل معروف يا دكتور، شوف هتعمل ايه. اطمن خالص يا استاذ. حضري اوضه العمليات يا سعديه. اوضه العمليات جاهزه يا دكتور. متشكر. طيب عن اذنك يا استاذ، اتفضل انتظر في الاستراحه. بس 9:07 ساعتك كام يا دكتور؟ ساعتي؟ ايوه من فضلك، ساعتك كام؟ ساعتي 9:07 برضه. يعني هتستغرق 7 دقايق. هي ايه يا استاذ؟ المسافه يا سيد، المسافه بين البيت والمستشفى. انا مش فاهم حاجه ابدا يا استاذ. قصدك ايه يعني؟ قصدي ان التجربه اثبتت ان هقدر اجيبها هنا في 7 دقايق. هي مين؟ مراتي. اصلي بس حبيت اجرب هقدر اجيبها المستشفى بعد 9 أشهر في كام دقيقه. طب انا اقول شكرا والى اللقاء. لازم المستمعون يبكوا ويحزنون عشان برنامجي خلص. خمسة لقلبك. مع تحيات. اسمحوا لي أقدم لكم نفسي. أيمن فتيحة. موجود بشحمية ولحمية وعظمية وذاتية وصفاتية. منتظرين تواصل حضراتكم على 11:20 من أي محمول واسم اس البرنامج العام 910 ونبعت رقم 3 بالإنجليزي قبل الرسالة. مستنيينكم واقتراحاتكم علشان خاطر ولادنا الصغيرين أو الشباب يسيبوا الموبايلات أو الأجهزة الإلكترونية لفترة ما، يعني ما يبقوش يعني طول النهار مسكنها علشان خاطر يبقى في حوار بيننا وبينهم، يكون في تواصل ما بينهم وما بين صحابهم أساتذتهم المجتمع بحاله. بعد هذا اللقاء نواصل اللقاء. هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع مصطفى جابر فهمي والتي يقول فيها: بعد مذاكرة وتعب سنين طويلة حصلت على بكالوريوس العلوم قسم كيمياء. أثناء الدراسة كنت متخيل أني بمجرد ما خلص تعليمي شركات الأدوية والكيماويات هتتخانق عليا، لأن مؤهل الكيمياء ده يا حضرات من التخصصات اللي ليها تأثير كبير جدا في حياتنا، ومن خلالها نقدر نطور اقتصادنا بشكل كبير جدا. لكن اللي حصل بقى أني خلصت تعليمي وما لقيتش مكان غير في طابور البطالة. بصراحة كده أنا تعبان ومش قادر أتحمل، عشان كده قلت أبعت شكوتي وأطلب مساعدتي.

موجات البرنامج العام مع حضرات المستمعين. ويمكن الأغنية في الصميم، في صميم موضوعنا. نفكر مستمعينا باسم اس البرنامج العام، انفصال الولاد. هنقول اسم اس البرنامج العام. انا كنت حابة اقول الموضوع علشان يبعتولنا عليه رقم اس ام اس البرنامج العام 910، ونبعت رقم 3 بالانجليزي قبل رسالتنا، وعلى تليفون 1120 من اي محمول تصل الينا مساهمة حضرتك على طول. وفعلا احنا معنا اتصال. اماني، الو، صباح الخير. الو الو، صباح الخير. صباح النور يا فندم، مين معانا؟ الو، ايوه يا فندم، مين معانا؟ معاكي سعاد. اهلا وسهلا. يعني بصي، الموضوع ده كبير، ويعني انا سمعت الاخصائيه النفسيه اللي اتكلمت فيه، وانا بعاني منه جامد يعني. مع احفادي. ايوه حضرتك يعني بتعملي ايه بقى؟ جده بتعملي ايه؟ الجده المفروض انها حنينه وشديده في نفس الوقت، بتعملي يعني ايه بقى؟ انا بحاول اصلح، لكن لما بيروحوا بيوتهم كل حاجه بتتقلب. طيب مامتهم يا فندم، مامتهم ما بتحاولش تقلدك؟ لا لا لا لا لا لا, لا خالص، انسي. انسي. بصي، اذا كان انا بتكلم الكبار ملهيين في الموبايلات، الكبار، الام نفسها. الام نفسها يعني ما اقول لكيش، بيدخلوا الحمام بالموبايل. ايوه بيحصل. تمام، انا بكلمك بامانه. ويعني فبالتالي يعني انا بعاني مع البنت اللي هي بنت ابني اكتر من ابن بنتي. ابن بنتي متحدد، انما بنت ابني فظيعه. فاللي هو انا بتكلم. بنعتذر لحضرتك على، يا ريت يا مدام سعاد حضرتك. الو، ايوه الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس احنا نطلب من مدام سعاد انها تتصل بينا تاني، ان كلامها كان حلو قوي. صباح الخير. أيوة يا فندم. صباح النور. اهلا يا مدام ايمان، اهلا وسهلا بحضرتك. مين معانا؟ اهلا بك، واهلا بالاخت مروه، المذيعين المتالقين بالبرنامج العام، ومدام اماني هلال بالهندسه الاذاعيه. اهلا بك يا فندم، اتفضل شاركنا الموضوع. ناصر عبد الرادم حضرتكني. اهلا استاذ ناصر. اهلا بك يا مدام ايمان. نبع أكلمكم على الغلابات يا مدام إيمان، يعني الناس الغلابة دي تروح لمية وتدلمية يا مدام إيمان. طب أنا أستأذنك يا أخ ناصر، الموضوع ده إحنا نأجله إن شاء الله، لأن إحنا في وحدة موضوع. فإحنا نستأذنك إن إحنا نأجل الموضوع ده عشان إحنا بنتكلم في موضوع تاني. وأنا بشكرك جدا على اتصالك، وأهلا بك في أي وقت تاني. دخلك يا طير الورواح، أرح لك من صعب المشوار، وسلم لي على حبايب، وخبرني بحال شو صار. دخلك يا طير الورواح، أرح لك من صعب المشوار، وسلم لي على حبايب، على 910 اس ام اس البرنامج العام في رسائل. سيد المصري بيقول انا مدمن سماع اذاعه البرنامج العام ولا اشاهد التلفزيون، انا مدمن حتى بيقول لحن النشره عموما. ده من دواعي سرورنا اخي سيد انك انت تدمن سماعنا، اهلا بيك معانا. وميرفت رقم تليفونها هنقوله دلوقتي، هو بتقول صباح الخير، اخر رقم تليفونها 295 بتقول صباح الخير هي بتقترح بتقول بنحدد وقت في اليوم للتحاور في كل شيء وتلتزم كل الأسرة بيه. حلو الاقتراح. كمان أمير الشكري بيقول كان في قبل الإنترنت عبقرة وعلماء وثقافة والناس كانت عايشة بسلام. ما هو ده اللي احنا عاوزين نقوله ان هي الحياة مش هتتوقف على الإنترنت او على الوسائل الاتصالات الإنترنتية. فخلونا نرجع تاني للعالم الجميل اللي احنا كلنا كنا فيه بنتواصل. في مكالمة يا أماني؟ مفيش مكالمة. طيب احنا بعد اخبار خفيفة نكمل معاكم التواصل وحوارنا ورسايلنا على الاس ام اس وعلى تليفوناتنا. اس ام اس البرنامج العام 910 ونبعت رقم 3 بالانجليزي قبل الرسالة. ومن اي محمول على 1120. اهلا وسهلا بكم. اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير يلا على عناوين جريدنا الخفيفة. القنصلية الأمريكية بالإسكندرية تعيد 4 قطع أثرية. مهرجان للسينما العربية والأوروبية في شرم الشيخ، حيث وافق السيد وزير الثقافة حلمي النمنم على إطلاق أول مهرجان دولي للسينما العربية والأوروبية من 25 فبراير ل 3 مارس سنويا. أول حمام سباحة أولمبي أقامه الفراعنة كان صعيديا. التفاصيل التفاصيل بعد قليل نعرفها. 30 فيلم تتنافس لتمثيل مصر في الأوسكار والمنافسة مع 80 دولة. افتتاح مكتب بريد شرم الشيخ الرئيسي بعد تطويره وافتتاح تطوير ميادين مطروح والقضاء نهائيا على مشكلة نقص المياه في احتفالات المحافظة بعيدها القومي. أيضا من عناويننا سيدة تحتفل بطلاقها بزفة. عدسات لاصقة تكشف مستوى السكر في الدم. مكتبة الإسكندرية تتسلم كسوة للكعبة عمرها 184 عام. ووصول 1550 سائحا عربيا إلى شرم الشيخ. ويلا على تفاصيل جرايدنا وأخبرنا. بس في خبر مهم عن قطع المياه لازم نقوله للمستمعين يا مرة. قررت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق عين شمس الشرقية وأبو رجيلة ومنشية السد العالي ومنطقة سيجال ومنطقة البركة الشرقية وكفر أبو صير وكفر الباشا والأمن المركزي بالمرج ومشيخة العروبة والمؤسسة العقبية الأحداث، وذلك من الساعة 4 مساء اليوم وحتى 8 صباح غد السبت، وذلك نظرا لأعمال تحويلات مترو الأنفاق بشارع الأربعين بجسر السويس. ومن أخبارنا الخفيفة نبتدي باليابان. في شهر سبتمبر من كل عام، يعني الاحتفال قرب، بيقام احتفال كبير اسمه احترام الكبير. فيه بيتسلم كل ياباني عمره تعدى 100 عام بيتسلم كوب فضي ورسالة من رئيس الوزراء احتراما لهذا الكبير. وعنا تفاصيل خبر تاني. أول حمام أولمبي، حمام سباحة أولمبي كان صعيدي. عرف الفراعنة حمامات السباحة الأولمبية من آلاف السنين، وحيث أقام الملك أمنحتب الثالث أكبر حمام سباحة تنطبق عليه اشتراطات الحمامات الأولمبية جنوب جبانة طيبة في غرب الأقصر، وربطه بنهر النيل الخالد. وقدماء المصريين عرفوا فنون السباحة وبرعوا فيها كرياضة مهمة، وكانوا يحرصون على تعليم مهاراتهم لأبنائهم، كما عرفوا أيضا بمختلف الرياضات السائدة بين شعوب العالم المعاصر ومنها كرة القدم، وكانوا مغرمين بالقوة وخفة الحركة والرشاقة، وبرعوا في الكثير من الرياضات الأولمبية وأقاموا لها السباقات. ومعانا خبر بيقول بنزينة البنات. دخلت المرأة المصرية جميع مجالات العمل في تحدي جديد اقتحمت عالم تموين السيارات داخل محطات البنزين. التجربة جاءت من صاحب بنزينة بمدخل المعادي على الكورنيش لتصبح فكرة جديدة على عمل المرأة في مصر رغم أنها سائدة في معظم المجتمعات العالمية. الأمر كان في الأول أثار الدهشة، بعدها الأمر بقى عادي جدا. حضرتك تدخل هذه البنزينة تجد أن من تقوم بتمويل سيارتك سيدة أو فتاة. التجربة لاقت إعجاب المترددين على المحطة ولم تسجل أي حالة حتى الآن للتحرش أو تطاول من الزبائن على هذه الفئة من حواء. على موجات البرنامج العام يا مروة تقول لنا هنسمع ايه؟ بعد موجز العاشرة ما يطلبه المستمعون والفترات المفتوحة على هواء البرنامج العام متنوعة ومنها الدينية الكلم الطيب في الثالثة والرابعة. أطفال النهاردة الساعة 4:15. أما البرنامج الأسبوعي نهاية الأسبوع 9:15. ليلة جديدة من ألف ليلة وليلة 11:30. أما أوتار موسيقية فموعدها قبل انتصاف ليل القاهرة بربع ساعة، والموسيقار الكبير منير الوسيمي. محمية طبيعية برنامج جديد على موجات البرنامج العام بعد انتصاف ليل القاهرة بنصف الساعة، والضيفة الأستاذة الدكتورة جيهان يسري عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة. وأحلى المنوعات الدرامية تلتقون بها في الثانية صباحا. أحلى الأوقات على موجات البرنامج العام. وأيضا من عناويننا الرياضية جدا، الأهلي يقدم البدري لجمهوره في مؤتمر صحفي، والبدري يقود ثورة تصحيح في الأهلي، الزملكاوية ما يزعلوش، الزمالك يحدد 18 سبتمبر لمواجهة الوداد في نصف نهائي أفريقيا إن شاء الله، التوفيق لي. اليوم افتتاح دورة الأفريقية لشبات السلة باستاد القاهرة، واليوم انطلاق بطولة القاهرة الدولية لناشئ الاسكواش، رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا. وننهي أخبارنا الخفيفة بهذا الخبر، هو مش خفيف قوي بس نقوله، هو نوع من التحدي يا مارو. سيدة تركية تحتفل بطلقها بزفة. هذه السيدة التركية قامت عن طريق إقامة زفة بالسيارة كالتي تحدث في الأفراح لتثبت للسيدات أنهن لسنا في حاجة للرجل. السيدة قامت بتزيين السيارة وكتبت عليها جملة مطلقة وسعيدة، وذلك عقب انفصالها عن زوجها بعد 5 سنوات من النزاعات القضائية. طبعا الحياة لما بيكون فيها نزاعات من الأفضل أن يكون في انفصال من أجل سعادة أحد الطرفين على الأقل. شكرا لكم، وغدا أخبار خفيفة جديدة إن شاء الله تنال إعجابكم. شكرا مروة. شكرا إيمان. شكرا أماني. أخبار خفيفة. احنا دايما تملي معاكم. الو، عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معانا؟ دكتورة سميرة، بكلمك حضرتك من اسكندرية. اهلا وسهلا بيك يا دكتورة. تفضلي. بالنسبة للموضوع ده في ثلاث نقط مهمة جدا. تفضلي. اولا، الاسرة لما تشتري اي جهاز الكتروني لابنائها، سواء كان موبايل او كمبيوتر وكده، لازم يعرفوهم اضرار استخدام الجهاز ده هو. نعم. دي حاجة مهمة جدا احنا في مصر بنتجاهلها، دي مهمة جدا. الحاجة التانية، لازم يعرفوا الاولاد قيمة الوقت، وده لازم يتعلموه من صغرهم. نعم. الحاجة التالتة، قيمة القراءة. حضرتك بقى، انا هتكلم بتفصيل في المواضيع دي بتفصيل يعني موجز كده. بالنسبه لاضرار الموبايل، لازم الابن او البنت تعرف ان الموبايل ده زي ما هو هيضرها من الموجات، من تاثير الموجات لو استخدم كتير، هيأذي برضو اللي حواليا وهيأذي جيراني. لان حوادث الموجات دي بتخترق الخرسانه. هو لو انا، هو اسمحي لي دكتوره سعاد، هم للاسف هم عارفين كل ده، بس برضو مش قادرين يستغنوا عن هذا الشيء المسمى بالموبايل. احنا ازاي نجذبهم يا دكتور؟ احنا ازاي نجذبهم انسانيا كأب وام؟ مسؤولية البيت والمدرسة. حضرتك، انا لما كنت في المدرسة كان في حصص، ايام انا كنت انا على معاش دلوقتي، بس في حصة اسمها الريادة. حصة الريادة، احنا الفصل كله كان مكسي الحوائط حوالين التخت قماش، والقماش ده معمول فيه جيوب كبيرة. كان كل واحد يشتري قصة كل شهر ويحطها في الجيب بتاعه اللي ورا تختته، ويحصل تبادل بين التلاميذ. كان في حصة الرياضة دي بيبقى منصها للقراءة ولتبادل الأفكار والنصائح. فدي لازم ترجع الحاجات، الأنشطة المهمة دي لازم ترجع للمدارس تاني. والأسرة بقى برضو لازم تقعد مع أولادها وتفهمهم أضرار الحاجة دي، قيمة القراية دي، الاهتمام بدين. حضرتك، الناس بتودي عيالها ياخدوا دروس خصوصية في كل المواد، ما عدا الدين ما بيهتموش بيه. هو الدين برضو بينادي بقيمة الوقت، لازم يعرفوا قيمة الوقت من كذا حاجة، من البيت ومن المدرسة. تمام يا فندم. احنا انت نورتينا دكتورة سعاد سميرة. سميرة، دكتورة سميرة، اهلا بيكي دايما على موجة البرنامج العام. احنا قبل ما ننهي فترتنا، احنا في مستمعين كتيرة جدا هم زعلانين مننا عشان احنا مش بنتواصل معهم، بس احنا هنقول اساميهم، لان احنا قلنا التواصل بيكون على ايه مروة؟ على SMS البرنامج العام 910، ونبعت رقم 3 بالانجليزي قبل الرساله. وعلى رقم التليفون 1120. فانا احنا بنشكر، انا مروه بنشكر محمد ابو الخير، محسن نور، محاسب عبد العزيز العناني، محمد عبد الحي، زهره، وايجيبشن اكاونت باسم ايجيبشن ايجيبشن، جي جي لمار، ادهم صبري، محمود الخضري، وليد صنبول، حنا جرجس، هاني الشيخ، فتحي محمود، الأديب محمود سعد، عزة سنديدي، رجب أبو محمد، وعلي عبد الرازق، وأيضا إيمان عبد الحميد. وبنشكر كل المستمعين اللي كانوا معنا. يعني إحنا كان بدنا إن إحنا نتواصل ونعرف أرائهم، بس إحنا قلنا قنوات التواصل بتكون إيه، معلش سامحونا. إحنا بنعتذر لكم مرة تانية، وبنستناكوا على تليفوننا 1120 واسم اسم البرنامج العام 910، واحنا دايما معاكم.